فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي علم مصر والعالم الإسلامي الذي شرفنا بواجده عن نفسه ومعه شقيقه القارئ والداعية الشيخ عبد الله علي الطاروطي، وأيضا جاء بالواجب عن شقيقه الشيخ محمد علي الطاروطي الذي لا منعه من الحضور إلا ارتباطه بعزاء بساعة أبو خليل بالزقازيق. أيها السادة، أشكر لفضيلة القارئ الشيخ عادل علي حبيب الذي شرفنا بواجده، وهيا بنا أشكر لصاحب الهندسة الإذاعية الحاج محمود الخش، ولصاحب الفراش والكهرباء الحاج رشاد أبو جاموس، ولأستاذنا ناصر صلاح صاحب موقع سفراء القرآن الكريم ومدير موقع القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروط. أيها السادة، هيا بنا مرة أخرى لنعود إلى ساحة القرآن الكريم لنستمع لفضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز علاوي القارئ بمصر والعالم الإسلامي، يتفضل مشكورا. Thank you. وأطيعوا الله ورسوله. العالم الإسلامي والمقيم بالنمرود مركز فاقوس.